ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. والحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده وقال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله الذي قال عن كتابه العظيم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والحمد لله الذي وصف كتابه العظيم بأنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، عظموا كتاب الله عز وجل، عظموه بقلوبكم، عظموه بأفعالكم، عظموه في نفوسكم، إنه أعظم كتاب أنزله الله تعالى على أهل الأرض. إنه الكتاب المصدق لما بين يديه، المهيمن عليه. فعظموا كتاب ربكم إن كنتم تريدون العزة في الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإن من تعظيم كتاب الله أن لا يتلاعب الخطاط في خط كتاب الله عز وجل، فإن بعض الخطاط هداهم الله يخطون الكتاب العظيم، يخطونه على شكل وشي، أي تطريز أو تلوين أو قصور أو منارة أو مسجد، وأخبث من ذلك أن يخطوه على صورة إنسان. يخطون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، على صورة إنسان راكع أو ساجد. سبحان الله، ما هذا التلاعب في كتاب الله؟ ما هذه الإهانة لكتاب الله؟ أن يكون كتاب الله كأنه نقوش تضعونها لتجميل جدرانكم أو غير ذلك. إن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز للإنسان أن يكتب القرآن على غير الرسم العثماني أو لا، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يرسم القرآن إلا على الرسم العثماني حتى وإن خالف القواعد المصطلحة عليها في العصر، ومنهم من قال إنه يجوز للحاجة إذا كان الصبيان لا يعرفون النطق به إلا إذا كتب على القواعد الموافقة لقواعد العصر، وإلا فلا يجوز. وإذا كان العلماء يختلفون في جواز كتابة القرآن على القواعد المعروفة في العصر، فكيف بمن يكتب القرآن على صورة نقوش أو جدران أو منارات أو غير ذلك؟ إن هذا حرام لا يشك فيه أي إنسان عرف قدر كتاب الله وعرف كلام أهل العلم. لذلك أحذر هؤلاء الخطاط، وأحذر الذين يطلبون منهم أن يخطوا كتاب الله عز وجل على هذه الصور والنقوش، وأقول: عظموا كتاب الله، فإن كتاب الله أجل وأعظم من أن يجعل نقوشا على الجدران بصورة قصر أو بصورة منارة أو بصورة مسجد، أو أخبث من ذلك أن يكون على صورة إنسان. فاحذروا عباد الله، احذروا أن تمتهنوا كتاب الله، احذروا أن يقل تعظيمكم لكتاب الله، فإن الإنسان إذا نقص قدر كلام الله في نفسه فسينقص في نفسه جميع شريعة الله. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ومن كان عنده شيء من ذلك فليتلفه فورا توبة إلى الله عز وجل، وتعظيما لكتاب الله واحتراما لكتاب الله. أيها الإخوة، لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاحفظوا رحمكم الله لكتاب الله تعالى حرمته، واحفظوا حرمته أيضا، فلا تلقوه في المزابل. ومن انتهى منكم من شيء منه فليحفظه، أو يعطه من يحتاج إليه، أو يحرقه ويدفنه، أو يحرقه ويدقه، حتى يكون في ذلك احترام لكتاب الله عز وجل. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المسلمين بدينهم وأعز دينهم بهم. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده يا رب العالمين. اللهم أشغله بنفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، ونحن نشهد أنك الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنك الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. نسألك اللهم بأننا نشهد بذلك، ونشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار. نسألك اللهم بذلك أن تدمر دولة الروس. اللهم دمر دولة الروس، اللهم دمر دولتهم، اللهم أفسد ملكهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرقهم كل مفرق، اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم يا رب العالمين. اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وبما كانوا يظلمون. اللهم لا تسلطهم على إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم كف أيديهم عنهم، اللهم اهزمهم واخذلهم وردهم على أعقابهم خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء على هؤلاء المجرمين من الروس، أكثروا عليهم من الدعاء في أوقات الإجابة وفي أحوال الإجابة، فإن الله تعالى سميع الدعاء. وقد يكون من حكمة الله عز وجل أن يؤخر الإجابة إلى حيث شاء، من أجل أن نلجأ إليه ونصدق الرجوع إليه، ونكثر من التوبة، ونكثر من الدعاء، والدعاء عبادة سواء أجيب أم لم يجب. أكثر من الدعاء على هؤلاء الروس وعلى من شاكلهم من أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، فإن أعداءكم اليوم كثيرون، وإنهم تحركوا لما رأوا تحرك الشبيبة الناشئة الإسلامية، تحركوا لأنهم يعلمون بما علموا من علماء السوء أن الإسلام هو الدين الظاهر وأن من تمسك به فهو الغالب. نسأل الله تعالى أن يرزق المسلمين صدق النية وصلاح العمل والإخلاص لله تعالى في جهاد الكفار والمنافقين حتى تكون لهم الغلبة وحتى تكون كلمة الله هي العليا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما يتعلق بالإجازة فإن العادة جرت أن الإجازة على قصر مدتها يختلف الناس في اتجاهاتهم فيها، منهم من يذهب إلى مكة والمدينة يأتي بالعمرة وبزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره، وكذلك البقيع ومسجد قباء وشهداء أحد، ويحصل بذلك على خير كثير مع الراحة والمتعة، لأن السفر اليوم ولله الحمد متعة نزهة، لا سيما إن استمر هذا الدفء فإنه سوف يكون سهلا. ومن الناس من يذهب إلى بلاد أخرى لكنه ذهاب خير، يذهب إلى زيارة أقارب له أو أصدقاء لهم حق عليه، أو للتعرف إلى الإخوان هناك في البلاد الأخرى وإلى العلماء فيها وإلى طلبة العلم، وهذا أيضا خير كثير وفيه نزهة ومتعة. ومن الناس من يذهب إلى البر يخيم في البر، وهؤلاء أيضا فرق متعددة، لكن قد اتخذت بعض البلديات مشروعا طيبا خيرا في جمع الناس وفي التجول بينهم وفي إهداء الأشرطة النافعة أو الرسائل الصغيرة النافعة وفي جلب المحاضرين الذين ينفعون من يلتفون حولهم، وهذا أيضا خير كثير فيه متعة للنفس ونزهة وفيه خير. ومن الناس من يخرج إلى البر بعيدا عن هذه البوتقة ويفعل ما شاء الله أن يفعل من الطرب المحرم والأغاني المحرمة والأفعال التي أقل ما نقول فيها إنها مضيعة للوقت، وربما يستصحب هذا الجهاز المدمر جهاز الدش حتى يتفرج عليه ليلا ونهارا، فيكون هذا قد خسر دينه ودنياه والعياذ بالله، خسر دينه بما يحصل له من الانحراف والانزلاق وراء هذه المشاهدات التي يشاهدها عبر هذا الدش، وخسر دنياه بالنفقات التي ينفقها على هذه المشاهد وعلى هذه المناظر. ومن الناس من يبقى في البلد يزور إخوانه يساعد أباه في مصالحه ومهماته، وهذا أيضا خير. ومن الناس من يتفرغ في هذه الإجازة لحفظ كتاب الله أو ما شاء الله من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا خير. والمهم أن الناس لهم مناهج في هذه الإجازة، ولكن خير الناس من استغلها في أمر نافع، إما في دينه وإما في دنياه، وشر الناس من استغلها في أمر ضار إما في دينه أو في دنياه، ومن بين ذلك فقد ضاعت عليه الإجازة، وإن كان لم يتضرر لكن تضرر بفوات الكمال وبفوات المصالح والمنافع. وإنني بهذه المناسبة أوجه كلمة لأولياء الشباب ولا سيما الصغار منهم، أن ينتبهوا لهذه الإجازة كيف يقضيها هؤلاء الشباب، لأن الشباب الصغار يحتاجون إلى موجه، إلى مراقب، إلى عناية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل: إنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة، وأن يجعلنا ممن عملوا ما يرضيه في هذه الدنيا، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة الآن، وربما يكون فيها أيضا أكثر مما قلنا حول هذا الموضوع. يقول: أنا ممن غش في الامتحان ونجح وغش ونجح، حتى توظف في إحدى الشركات، حتى بدأ يأخذ مالا، هل هذا المال يكون حراما وهل هو من أكل الربا؟ أفدني جزاك الله خيرا. أقول: إذا كان الطالب ينجح بغش فما قبل الشهادة تكفي فيه التوبة، يعني مثلا نجح في السنة الأولى والثانية والثالثة، هذا في الثانوي، لكن في الثالثة لم يغش، غش في الأولى والثانية، وفي الثالثة لم يغش، نجح بصدق، نقول هذا يكفيه أن يتوب إلى الله، لأن الوظيفة مثلا مرتبة على الشهادة، والشهادة نزيهة. وكذلك لو تخرج من الكلية وكان يغش في الأولى والثانية والثالثة، لكن في الرابعة كان الاختبار نزيها، فهذا يكفيه أن يتوب. ولا إشكال فيه عندنا إن شاء الله تعالى أن ما يأخذه ويتقاضاه من الراتب المبني على هذه الشهادة حلل له ما دامت الشهادة نزيهة. لكن المشكل إذا كان الغش في آخر شيء في الشهادة، فهذا يعني أن الشهادة الآن مزيفة ولا غير مزيفة؟ مزيفة، والوظيفة مبنية على هذه الشهادة، فيبقى المال الذي يأخذه فيه شبهة. لكن أقول: إذا تاب إلى الله توبة نصوحة وكانت المادة التي غش فيها ليس لها صلة بالعمل الذي يقوم به، فنرجو أن يكون راتبه حلالا، مثل أن يكون غشته في مادة لا صلة لها بالوظيفة التي توظف فيها، كأن يكون في اللغة الإنجليزية مثلا والوظيفة التي هو فيها لا تحتاج اللغة الإنجليزية ولا صلة لها بها، فإننا نرجو إذا تاب أن تكون أن يكون الراتب الذي يأخذه حلالا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يسوغ لبعض الناس إذا سمع مسألة التوبة أن يجعلها حاملا له على ارتكاب بعض المحرمات، لأنه يرى أن التوبة أمرها يسير، فهذه مسألة الغش يرى أن مسألتها أمر يسير، فإذا كان مجرد توبة يقول إذن أتوب، فهل يكون هذا مسوغا له؟ هذا من باب التسويف وتسويل الشيطان، كما قال الله تعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فنقول لهذا الذي يريد أن يفعل الذنب ويدعي أن التوبة أمامه، نقول له: من يضمن أن تتوب قبل أن تموت؟ هل أحد يضمن أنه يتمكن من التوبة قبل أن يموت؟ أجيبه، أجب يا آدم، أجب. لا، أنا أسأل السؤال لآدم. إيش؟ ماذا تقول في الجواب على هذا السؤال؟ الجواب أنه لا أحد يضمن أنه يتمكن من التوبة قبل الموت، ربما يأتيه الموت وهو متلبس بالمعصية قبل أن يقلع عنها، فمن الذي يضمن له؟ ثم إن الإنسان إذا استهان بالذنب قد يزيغ قلبه والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا يوفق للتوبة، يحاول أن يتوب ولا يستطيع. ثم إن التوبة ليست بالأمر الهين، التوبة تحتاج إلى شروط لا بد أن تتحقق، أن يكون الحامل له على التوبة الإخلاص لله، وأن يقع في قلبه الندم الشديد والتحسر على ما وقع، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود، لا بد من هذه الشروط، وأن تكون التوبة قبل أن ينزل به الموت. ولهذا نقول: لا أحد يضمن أن يتوب. خفت البرادة، خفت البرادة، الناس بدأوا خفف المكيف. فلا يجوز للإنسان أن يقول التوبة سهلة والتوبة يسيرة ويسوف ويفعل الذنب. الواجب أن يتقي الذنب ما استطاع، وإذا قدر أنه وقع منه الذنب فقد قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم.